سجنوك وكان أعينهم تمشي لجنازتها قدما، نظراتك كانت تهزمهم وشموخ عيونك ما هزما. سجنوك وكانت أعينهم تمشي لجنازتها قدما، نظراتك كانت تهزمهم وشموخ عيونك ما هزما. سجنوك وكانت أعينهم تمشي لجنازتها قدما، نظراتك كانت تهزمهم وشموخ عيونك ما هزما. وطن بعروقك قد طاب واختال نجودا وهضابا، وطن بعروقك قد طاب واختال نجودا وهضابا، وطن بعروقك قد طاب واختال نجودا وهضابا. زادوك جراحا وعذابا، زادوك جراحا وعذابا، ومحياك ازداد شبابا. لعيون البحر ملامحه، ومآذن غزة تعرفه، لعيون البحر ملامحه، ومآذن غزة تعرفه، لعيون البحر ملامحه، ومآذن غزة تعرفه. مشلول في زنزانته وهموم الأمة تبرحه، مشلول في زنزانته وهموم الأمة تبرحه. بعزمك ما غلبا، قم فوق جراحك منتصبا، من كان بعزمك ما غلبا. وامدد قامتك ولا تحزن، في الغار حمام قد نصبا. أوتبصر يا قلب وتسمع، وطن في جدران أربع. أوتبصر يا قلب وتسمع، وطن في جدران أربع. كرسي يحمل قامته ويسير إلى أفق أوسع، كرسي يحمل قامته ويسير إلى أفق أوسع، ويسير إلى أفق أوسع، ويسير إلى أفق أوسع.